السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا مرة أخرى مع الدرس الثاني من دروس التربية الإسلامية وهو بعنوان توجيهات قرآنية من سورة لقمان. تعرفنا في الدرس الماضي على التوجيهين الأول والثاني، أو اللي هي توجيهات إيمانية بكافة التفاصيل التي لها، والتوجيهات الأخلاقية بكافة التفاصيل التي لها، وبقي عندنا توجيهان الثاني اللي هو التوجيهات الاجتماعية اللي لها علاقة بعلاقة الناس مع بعضهم البعض، وكذلك التوجيهات الدعوية اللي لها علاقة بنشر الإسلام ونشر الفضيلة بين الناس. طبعا احنا وضحنا في الدرس السابق التوجيهات الإيمانية والتوجيهات الأخلاقية، والآن رحين نفصل الحديث حول التوجيهات الاجتماعية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التوجيهات الدعوية إن شاء الله تعالى. فكونوا معنا حول التوجيهات الاجتماعية. ما المقصود بالتوجيهات الاجتماعية؟ أول حاجة، التوجيهات الاجتماعية لها علاقة بعلاقة الناس مع بعضهم البعض، ومن أقرب الناس لك أيها الإنسان الوالدان، فلهذا حثت الآية على الإحسان إلى الوالدين وحسن التعامل معهما، فقد قارن الله عبادته بطاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذكرت الآية بعد الوصية بالتوحيد لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. فهذا القرن وهذا الجمع بين طاعة الله وطاعة الوالدين إنما جاء لكي يؤكد ويوجب على الإنسان الإحسان إلى والديه، ودعا إلى شكر الوالدين تقديرا لجهودهما، كما قال الله عز وجل في نص الآية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، في عندنا بعض التساؤلات في الآية اللي في سورة لقمان. حينما ذكرت الآية الإحسان إلى الوالدين خصت الأم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، لماذا خصت الآية الأم ولم تذكر الأب؟ أو السؤال الأول أن الآية ذكرت إيش؟ قدمت حق الله على حق الوالدين، حق الله التوحيد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ثم ذكرت بعد ذلك ووصينا الإنسان بوالديه. ما هو السبب في ذلك؟ لأن حق الله أعظم من حق الوالدين. ثم ذكرت وخصت الأم، لماذا ذكرت الأم في ذلك؟ لما تعانيه الأم في فترة الحمل والولادة والرضاعة والحضانة وغير ذلك، فلها مجهود عظيم جبار، فلها منا كل الاحترام وكل التقدير لهذه الجهود الجبارة التي لا يمكن غيرها القيام بها إلا هي، فلهذا خصها الله عز وجل بالذكر، وكذلك لضعفها وقوة صبرها على أذى أبنائها لها، والتضحيات اللي بتقدمها الأم خلال 40 أو 50 سنة يعني فداء لأبنائها، وتضحية حتى يشبوا أبنائها على القيم وعلى الأخلاق، وحتى يكونوا صالحين ونافعين ومصلحين لمجتمعهم. فلهذا ذكرت الآيات وخصت الأم بهذا الذكر. طيب، ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه الآية في لها سبب من أسباب النزول، أنها نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص حينما حلفت أمه ألا تكلمه حتى يكفر بدينه، يعني إما إنك تكفر وإما سوف أقتل نفسي جوعا. فبقي سعد بن أبي وقاص مصرا وثابتا على دينه، لم يستمع إلى كلام أمه ولم يطع أمه في هذه الحالة، حتى إيش؟ فمكث 3 أيام حتى غشي، يعني أغمي عليها من شدة الجهد، من شدة التعب. فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآية وإن جاهداك، يعني وإن أكرهاك أيها الإنسان أو أيها المسلم، إن أكرهك الوالدين على أن تشرك بي، أي أن تكفر بدينك، ما ليس لك به علم، لأن الكفر عين الجهل، والشرك هو عين الجهل، فلا تطعهما، لا تسمع لكلامهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما معنى أو ما هو تفسير هذه الآية؟ فاسترنا لكم إياها بعبارتين سلسة بسيطتين. العبارة الأولى: قد يصدر عن الوالدين ما يخالف شرع الله من المعاصي والمحرمات والشرك والكفر، فإن دعاه أحدهما أحد الوالدين إلى الشرك بالله فلا طاعة لهما، فلا يطعهما. علل ذلك، قد يأتي السؤال، علل ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، ما هو أثر أو ما هو نتائج الالتزام بالتوجيهات والقيم الاجتماعية الواردة في سورة لقمان؟ في عنا أمرين اثنين. أوله اللي هو تعزز روابط المحبة بين الناس، بتقوي علاقة المحبة والود بين الناس. ثانيا بتنظم علاقة المسلم مع غيره حول، بحيث أن الإنسان يعرف ما له وما عليه وكيف يتعامل مع الناس معاملة حسنة. هذا هو أول التوجيهات الاجتماعية. لسه ظل عندنا التوجيه الثاني والثالث. ننتقل إلى التوجيه الثاني من التوجيهات الاجتماعية، وهو الاقتداء بالصالحين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. طيب، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني دعاك الله عز وجل على اختيار الرفقة والصحبة الصالحة، وهذه لها أثر جميل على النفس، لها أثر جميل على النفس. ما هو أثار الصحبة الطيبة؟ لها أثران اثنان: الإعانة على طاعة الله، فالصحبة الصالحة راح تساعدك وراح تعينك على الطاعة وعلى الخير، وكذلك راح تبعدك عن المعصية وعن مخالفة أوامر الله عز وجل. آخر هذه التوجيهات الاجتماعية وهي حسن مخاطبة الناس، يعني حسن التحدث مع الناس، حسن التحدث مع الناس، بحيث أن الإنسان لما يتناقش مع الناس ما يعلي صوته على الناس، لأنه هذه من الأمور اللي ممكن أنها تفسد العلاقة بين الناس، فلا أحد يقبل أن يتعلي صوتك عليه، حتى وإن كان هناك نقاش علمي، فالنقاش العلمي مفروض يكون من المتعلمين بأدب وذوق وأخلاق، وما في داعي للإنسان أن يرفع صوته لغير حاجة. متى الإنسان ممكن أن يرفع صوته في أثناء النقاش؟ حينما إيش؟ حينما يختلف الناس، وحينما يتناقش الناس في مسألة معينة من مسائل الدين أو مسائل السياسة أو أي مسألة من مسائل الحياة ويحتد النقاش، هنا ممكن أنها ترتفع الأصوات، فيعتبر الإنسان أنه كل ما علا صوته كل ما يعني كان له الغلبة على الخصم أو على الطرف الثاني، وهذا خطأ، وهذا مفهوم ينبغي على المسلم أن يغيره، لأن القرآن يدعونا إلى أن نغير هذا التصرف. فما هو موقف الإنسان من اختلاف الناس؟ يقرر أن الاختلاف حقيقة إنسانية طبيعية، يعني شيء طبيعي أن يختلف الناس، حتى في أمور الدين، حتى في داخل الإسلام هناك خلاف، ولكن هناك خلاف محمود وهناك خلاف مذموم، هناك خلاف التنوع وهناك خلاف التضاد. خلاف التضاد هذا مرفوض، ولكن خلاف التنوع مفروض أن الإنسان يسمع للطرف الثاني حتى وإن خالفه في الرأي. وأكد القرآن الكريم على أهمية الحوار، لأن الحوار هو اللي بيخلي الإنسان يتقبل الطرف الثاني ويفهم الطرف الثاني. لو ما فيش حوار، كل واحد من الطرفين راح يأخذ موقف من الثاني وراح يصير يترصد للثاني، فممكن يصير هناك بينهما قطيعة، وممكن يكرهوا بعض، وممكن ما يتكلموش مع بعض لأنهم اختلفوا. ولكن كيف ممكن نقرب بين وجهات النظر بحيث أنه نتفق على بعض النقاط ويعذر بعضنا بعضا في بعض الخلافيات؟ عن طريق الحوار. لو لم يقتنع الإنسان بهذه المرحلة ممكن يأتي عليه زمان، ممكن يتذكر كلام صاحبه أو الحوار الذي دار بينه وبين صاحبه، فممكن أن يقتنع بالرأي اللي كان يتبناه. وأكد القرآن على أهمية الحوار وعده إحدى ركائز التعايش بين الناس، لا يمكن الناس أنها تتعايش وأنهم يفهموا بعض إلا عن طريق الحوار. ثم بيّن أهم مبادئ الحوار في الإسلام. أهم مبادئ الحوار يقوم على أساسين اثنين. الأساس الأول اللي هو المحافظة على الهدوء، هدي أعصابك وما في داعي إلى رفع الصوت، وكذلك عدم الغضب وعدم العصبية في أثناء الحوار والنقاش مع الناس. ثم ذكرت الآيات صورة وتشبيه الصوت العالي في الحوار بصوت الحمير. قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. اغضض يعني اخفض من صوتك، إن أنكر يعني أقبح الأصوات لصوت الحمير يعني عند الله. فبتحب يكون صوتك كصوت الحمير؟ الجواب لا. فلماذا تعلي من صوتك؟ فابتعد عن هاي الصفة السيئة حتى لا تكره الناس فيك، وحتى أنه نصل إلى حل الخلاف بين الناس بالحوار الهادئ. طيب ما هو سبب التشبيه بصوت الحمير؟ أول حاجة للتنفير، حتى ربنا يبعدك عن هاي الصفة القبيحة. بتحب تكون كالحمير؟ الجواب لا. فإذا إياك التشبه بها. فالحمير أو الحمار هو اللي صوته عالي، فأنت إنسان لك عقل تستطيع التحكم بالذات، فما في داعي أنك تعلي صوتك. الغلبة بالعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس بعلو الصوت. ثانيا اللي هو الدلالة على القبح، حتى ربنا يبين لك مدى يعني فظاعة وقبح هذه الصفة، شبهها بصوت الحمير حتى يبعدك عنها، وحتى يبين لك كم هذه الصفة كريهة وكم هذه الصفة غير مرغوب فيها، فينبغي على المسلم أن يبتعد عنها. هذا كل ما له علاقة باللي هي التوجيهات الاجتماعية المأخوذة من سورة لقمان. ننتقل الآن إلى التوجيه الرابع من التوجيهات القرآنية، وهي التوجيهات الدعوية، وهو أمر واحد لا ثاني له، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بنلخصه بثلاثة أفكار أساسية، اللي هو دعوة الناس لكل خير وفضيلة، دعوتهم إلى العبادات، إلى الطاعات، إلى الأخلاق، إلى القيم، إلى المثل العليا، إلى الواجبات، الفرائض، وعدم التقصير فيها. هذا يعتبر أمر بالمعروف، وكذلك نهي عن المنكر، ونهيهم عن كل شر ورذيلة كالكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي والأخلاق السيئة والأخلاق الرديئة والصفات المكروهة. هذا يعتبر نهي عن المنكر، ولكن هناك له شرط، بشرط أن يكون برفق ولين أو بحكمة ولين، بحيث أن الإنسان ما يكره الناس فيه ويتحمل الناس ويوصل المعلومة لهم بالطريقة الصحيحة والطريقة اللي يتقبلها الناس منه. طيب لاحظ أنه في الآية قرن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بالصبر. لماذا جمع الله بين الأمر بمعروف والنهي عن المنكر والصبر؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما هو السبب في ذلك؟ ليش؟ لأنه حتى لا يصد الناس عنه، لأنه إذا بتحملش الناس إيش؟ الناس راحين ينفروا منه وراحين يخافوا منه إذا كان بيعنف الناس. ثانيا فلا يقبلون نصحه، أول حاجة يؤدي إلى بعد الناس عنه وعدم قبول النصح والمعلومة منه. ثالثا اللي هو وحرصا على هدايتهم، حتى يكون حريصا على إرشاد الناس، وحتى يستوعب الناس ويكون قريب منهم ويوجههم التوجيه الصحيح، وحتى تصل يعني الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا لهذه الثلاث أسباب قرن الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر شيء وبه نختم الدرس كاملا، وهو سبب قيام المسلم بهذا العمل رغم أنه هذا العمل من الأعمال التطوعية ومن الأعمال الواجبة، نعم، ولكن المسلم يقوم به. لماذا يقوم المسلم به؟ إذ أنه ليس ركنا من أركان الإسلام، لأن هذا الأمر عظيم، لأنه مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، لأنه ذكر في القرآن في أكثر من موضع، وذكر كثيرا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبب الثاني وقاعدة مهمة من قواعد الإصلاح في المجتمع، فالسبيل والطريق إلى إصلاح الناس عن طريق إما الإنكار باليد، وإما الإنكار عن طريق اللسان وعن طريق الكلمة الطيبة، وإما الإنكار بالقلب وأيضا كراهية ما يفعله الناس. ثالثا ويدل على التزام المسلم بدينه، فلا يأمر إلا من عنده علم، ولا يأمر إلا من عنده انتماء لهذا الدين. السبب الرابع وهو أنه ثمرة من ثمرات الإيمان، فلا يأمر ولا ينهى إلا إنسان مؤمن عمر الإيمان في داخل قلبه، فإيمانه هو الذي يدفعه ألا يسكت عن باطل أو ألا يسكت عن منكر، فهو نفسه يعني هي التي أو أو أو نفسه الطيبة ونفسه الكريمة هي التي تدفعه لكي يأمر ولكي ينهى الناس عن المنكر وعن السوء، وأيضا يأمرهم بالمعروف ويأمرهم أيضا بالخير. هذا يا شباب كل ما له علاقة بدرس اللي هو توجيهات قرآنية من سورة لقمان، لخصنا لكم إياها، وهذا هو أهم شيء لازم نركز عليه بهذا الدرس. فإذا لخصنا وإذا يعني التزمنا فيه وركزنا عليه وحفظناه، نستطيع الجواب إن شاء الله تعالى عن أي سؤال يطرح علينا من خلال ما ذكرناه من التوجيه الثالث والرابع من سورة لقمان. نتذاكر مع بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت على التوجيه الثالث والرابع، لم يأتي إلا سؤالا واحدا فقط، وهو جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: الصحابي الجليل الذي نزل فيه قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، من هو الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية التي يعني تأمره بعدم طاعة الوالدين إن هم أمراه بالكفر وبالشرك بالله؟ هل هو مصعب بن عمير أم سعد بن معاذ أم سعد بن أبي وقاص أم عبد الله بن الزبير؟ طبعا معروف الجواب الصحيح كما مر معنا، اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما مر معنا قبل قليل. هذا هو كل ما له أو هذا كل ما جاء حول ما ذكرناه في هذه الحصة. ننتقل إلى آخر شيء اللي هو سؤال مقترح من عندي حول ما تم شرحه في هذه الحصة. يقول السؤال: يدل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، هذا الآية يدل على أي توجيه من التوجيهات الأربعة؟ هل هي من التوجيهات الإيمانية أم الأخلاقية أم الدعوية أم الاجتماعية؟ إذا ووصينا الإنسان بوالديه، إذن هذه بدل على إيش؟ بدل على علاقة الإنسان، علاقة الإنسان بأقرب إيش؟ بأقرب الناس له، بأقرب الناس له، وهم إيش؟ الوالدان. فإذا أي شيء له علاقة إذا هو إيش؟ اجتماعي. إذا هذا بدل على إيش؟ دل على التوجيهات الاجتماعية، الخيار رقم دال. بهذا نكون قد أنهينا الدرس الثاني، إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. أرجو منكم الاشتراك في مجموعة الواتساب سواء شعب ألف أو شعب باء، ونشر هذا الرابط لزملائكم حتى تعم الفائدة وحتى يصل الخير إلى جميع الناس وجميع أعزائنا الطلاب في أنحاء المملكة. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم تربية إسلامية والعلوم الإسلامية. إلى أن ألقاكم في الدرس الثالث على خير قريبا إن شاء الله تعالى. كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.